كان كلامنا في آية النصر، قلنا بأن آية النصر يرد على الاستدلال بها ثلاثة يرد عليها ثلاثة إشكالات. الإشكال الثالث تتذكرون يا لا؟ الثالث هذا كان الإشكال الثالث، يعني كلامنا اليوم نصبت ضيما بالإشكال الثالث. الإشكال الثالث هكذا كان يقول بأن الآية قالت ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون، فالحذروا أوجبتهم متى؟ عند الإخبار أو عند الإنذار؟ عند الإنذار، ومعلومة الإنذار لا يساوي الإخبار، فإن الإنذار هو الإخبار، لكن مع شيء إضافي وهو ماذا؟ وهو التخبير. وهذا يصدر ممن؟ هذا الإخبار مع التخويف، هذا الإنذار مما يصدر قلنا إما من الواعظ وإما من المفتي. فالآية الكريمة تدل أن لو واعظا ارتقى المنبر ووعظك فحين هذا الإنذار الواعظ، أو مفتيا أتاك بفتوى فاتباع حين أدوه. أما لو جاءني مخبر أخبرني بلا إنذار بلا تفويض، هل نقول حين أدن عليكم السلام مخبر؟ هل يستفاد حين أدن مثل قال من شك بين الواحد والثنتين فاتباطل، أو ماذا قال؟ قال على أنه زيارة الحسين سلام الله عليه مستحب، وإنذار ما تبي يا تفويض، هذا لي تفويض. فهذا هل تدل الآية على وجوب الحذر عنده؟ كلا، هذا حصيلة ما ذكرناش وقت في الدرس السابق. درسنا الجديد من الآن ليبدأ من الآن وتوضيح ذلك. توضيح من بعد واضح الإشكال، شو تريد توضح ذلك؟ علم ذلك الشيخ اللي يوضح الإشكال بشكله عليكم السلام، توضيح ذلك، توضيح هذا الإشكال الثالث بشكل تكون نتيجة التوضيح هي أن الآية الشريفة مختصة بمن؟ بالفتوى والمفتي، طبيعي الواحد والواحد لما تعتز ذاك مو مهم السبب. فنتيجة هذا الإشكال أن الشيخ يقول استدلوا بها الآية وين؟ في مبحث الشهادة التحليل هنا تستدلون أن التحليل واجب وقول المجتهد حج على مقلده، أما أنه مخبر إذا أخبرناه الآية يريد وضع الإشكال بشكل تقول نتيجة الإشكال أن الآية مختصة بحجية الفتوى، هذا نتيجة توضيح نتيجة هذه. وحصيلة هذا التوضيح الذي ذكر الشيخ أن الشخص إذا جاءنا وأخبرنا بخبر ذلك الخبر كان يشتمل على التخويف أو لا يشتمل على التخويف، يشتمل أو لا يشتمل، إذا لا يشتمل فمن الأول قل له اذهب ارجع الآية، نقول الإنذار يجب الحذر عنه، إنذار مخطئ، فإذا الإنذار مستمر عليه من؟ على التخويف. طيب يقول أنا أخوفتك من كل سنة، طيب ليه من تخوفني؟ بس قبل ما أدخل في بيان المطلب أقول ثلاث شيء، هذا لابد يكون واضح عندك، وهو أن اجتهاد الشخص فإن الحجة يكون عليه من؟ هذا الشخص بعد على المستهدين الآخرين يكون حجة ولا لا؟ إنما يكون في حق نفسه وفي حق مقلدين اجتهادي ذلك إذا اجتهاد ما أفضل مثل واحد سمع الألفاظ ونفس الألفاظ يريد يجيبها من الإمام سمعها ويريد ينقلها علما إلى الناس من دون أعمال اجتهاد. إذا قلنا خبر الواحد حجة فهذا نقل الألفاظ في زيه حجة وإلا فلا. احنا مع كلامنا وين فيه لأن اجتهاد المجتهد حجة على الآخرين. كلامنا هذا يوكناك وين في نقل نفس الألفاظ من دون أعمالك اجتهاد. عنا هنا أن نقل نفس الألفاظ من دون أعمال الرأي هل هو حج؟ طبيعي إذا كنا حج مع الحج على الكل حتى عن المجتهد. مجتهد إذا إذن موجود إذا زرارة زرارة هم مجتهد. هل أنت عادي تعبره هو مجتهد أو مو مجتهد؟ نقل من نفس ما قال اسمعني بأذني هذا أو بأذني هاتين وإلا أطمن يحتاج أن تشد البعض. فإسمعت من الإمام قال كذا من شت بين الوحل جاءت حتى متحرر ذلك هذا حج علينا لو كان حجيته هو حج علينا على الكل حتى على المشرك ورح الكلام هو هذا حجيت نحل نفس الألفاظ. أما إذا اتفق عن الاجتهاد فالاجتهاد لا يكون حج إلا علينا على نفسه أو على مقلديه التفتوا إلى ذلك جيدا. هذا محل الكلام. طب أرجع على طول الموضوع وتوضيح ذلك توضيح ذلك يعني أنه قلت توضيح الإشكال بشكل نتيجة من تستخل ذهنك هذا بشكل تكون نتيجة هذا التوضيح هو أن الآية مستفى بحجية تفرح تبين أنه تفرح لا نقل نفس الألفاظ هذا لا توضيح ذلك هو أن هذا الشخص الذي يجيئنا وينقل لنا حرمة القمر مثل القمر حرام تخويف أقول ما في تخويف إذا قلنا ما في تخويف من أول ست الباب كل حفرج ما خرج ليش هذا أخبار جاء وقال له فلا بد إحنا نتفق هو يخرج كل خاص فاق تبقى تبقى تخوف إشان تخوف بعد مرة يخوف بالمضمون الذي هكذا حصله باجتهاده يعني مو يخوف نفس الألفاظ لا بالمضمون مثل هي الرواية كانت من الإمام كانت الخمر حرام فهو لما الإجا راد ماذا يخوفنا أخبار مع التفسير إيش قال ما نقل نفس الألفاظ إيش قال المضمون أسمعنا إيش قال يا أيها الناس اسمعوا وعوا من شرب الخمر صار آثما وكان فاعلا للمحرم وأدخله الله النار ولو إلى آخره. هذا نقل علما نقل المضمون فهو نقل علما لنصير فهذا إذا أعمله إذا أعمله إشهاده ولا الرواية إشهاد قائلة اجتنب اجتنب حتى أعمال الإشهاد بالأرضان هي الرواية قالت اجتنب ما رفع أما حتى في فاتح يطلع هو بتاعه من النفس أن النفس يحرم الخبر يعني من ظاهر اجتنب شتاع الحرمة وعن الفاعل هاته ما يقول الله وقال يا ينقل ملك لنا نفس الألفاظ يقول يا أيها الناس الإمام قال الخمر اجتنب عن الخمر هذا فيه يعذن ماذا نقل نفس الألفاظ وفي الأثناء ماذا فيه جنبه تخويف يعني اجتنب عن القبض معناه ان الاجتناب ماذا واجب في تخويف لكنه تخويف لن يعمل معه الاجتناب هذا معنى اجتناب يعني حرام يعني في هذا ايش بعد معنى وان فاعل له فاعل للاجتناب هذا هم في تخويف سمعي فاذا فرض انه نقل لنا نقل لنا المضمون حينئذ الآيات هل تثبت حجية إنذاره هذا وتخويفه هذا يا ولا نعم ليش كان هذا تخويفه وإنذاره ينطق عليه بعد الإخبار المقوم بمن بالتخويف لكن يكون حجة على مقلديه فقط عليه وعلى لا معنى غير لا للمقدمة اللي بينه لأنه بالإجماع والضرورة أن الشهاد شخص حتى علامة فقط على مقلدين، على نفسي وعلى مقلدين. فنقول هذا فقط لك ولمقلدين. أما أنا المجتهد أنا مجتهدين. والآية بناء على هذا التقدير، على هذا الحكم الأول تكون مرتبطة بما دلالة الحجية، يعني تدل على الحجية بما حجية قول المجتهد في حق المقلدين، أن المجتهد لو قوى وأنزل يكون حجة على مقلدين. وأما إذا فرض أنه قوتنا بشدة يعني نقل نقل الفاظ يلا فبعد هنا أعمال ماذا وبعد ما أكفر في أعمال إستاذ كما جاك وبعد أقول لك حينما نقل خوفنا بنص الفاظ هنا توجد حيثيتان، حيثية نقل نص الفاظ وحيثية التخويف وحيثية التخويف. احنا المهم نريد نثبت حجيته، حجيته نقل نص الالفاظ. واما حيثية التخويف حيثية استفادها هو باجتهاده، هو استفادها باجتهاده، لكن لما انتهم التخويف اراد ان يخوفنا ديما بنص الالفاظ مو بغير نص. فالناس ده حيثية سام حجية تخويف فهنا بإجراء كنت حجة فقط على مخدر. وحيثية نقل نصف الألفاء هاي المهمة التي نريد، ولكن هذه الحيثية التي هي المهمة التي نريدها لا تتي الآية بحجيتها. لماذا؟ لماذا لا تتي الآية؟ لأن الآية قالت ماذا؟ دلت على حجية انذار، يعني حيثية الانذار ماذا؟ حيثية التخويف ماذا؟ هي حجة حيثية الانذار، اذا كان التخويف فقد اختار مع التخويف. تلك الحيثية ماذا دلت على حجيتها؟ ونحن نعلم من الخارج ان تلك الحيثية مختصة بالمقلدين. اذا الآية تدل على حجية الحيثية الأولى. أما الحيثية والحجية الأولى مختصة بالمقلدين كلنا. أما الحيثية الثانية التي نحن نريدها لا تفي الآية بحجيتها. فلا يثبت المطلوب. ليه تعتني بحجر؟ لأن الآية قالت ولينذرون، دلت على حجية الإنذار، والإنذار من الإخبار مع التخويف، والإخبار والتخويف وين موجود؟ وبحجة نقل نص الألفاظ موجود في نقل ماذا؟ التخويف في أعمال التخويف بإجهاد الذي ينطبق على الحيثية الأولى. أما ما ينطبق على الحيثية الثانية إذن على هذا الأساس لا، وهو ماذا؟ مطلق الأخبار لا يطبق عليه ماذا؟ انذار. فلا تدل الآية على حجيته، فالنتيجة الآية تكون دالة على حجية الانذار حسيب، وهذا نحن نعلم من الخارج مختص المقلدين. أما غير التخويف اللي هم نقل نص الألفاظ، نقل نص الألفاظ هذا لا تدل الآية على حجية لأنه ليس بإنذار فلا يكون مطلوب. هذا قيل التوضيح أخطف بالفيها أكثر، هذا التوضيح حتى يتضح لك ماذا أكثر. الخلاصة هكذا نقول لأن الآية فقط تدل على حجية التسورة. لماذا؟ لأجل أننا أولا نعلم من الخارج أن إعمال الاجتهاد فقط هو حجة علينا على المجتهد وعلى مقلدين. فإذا اتضح ذلك أين هذا المقلد؟ هذا الشخص صارت النصف أنه لا يخوف، أنا أطلق لا يزق عليه إنسان، لا يخوف. إذا خوفه صارت يخوف بأن ينحل مضمون خبر إشهادي، هذا فقط حجر قلنا على مقلد. ومر يخوف لكن بنقل نفل ألفاظ، يعني ينقل كل الألفاظ مع بعضها تخويفات إضافية، لكن نفل الألفاظ يجيبه. هنا هذا قلنا يرحل إلى جنب إلى حيثية حتى نقل نفل أساس هذا المقلد. وحيثية التخويف التي فهمها بإجتهادي، الحيثية التي فهمها بإجتهادي تدل الآية على حجيته، ليش؟ لأنه في الدار يصح عليه، لكنها مختصة بالمقلدين للقرين الخارجي. وأما الحيثية الثانية ثلاثة هي المهمة التي يدريها ثلاثة الآية لحجيتها لأنه لا يصح عليها إنذار. لذلك يقول ثبت سرك وتوضيح ذلك توضيح الإشكال بشكل يتبين على أن الآية ماذا تدل على حجة الفتوى فقط. وتوضيح ذلك أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء، يعني على وجه الإفتاء، يعني بأن ينطق هذا التفسير، هذا عبد التفسير الذي راح يجي، يعني يخوفنا بنقل ما هو مثول الخبر الاجتهادي، فإما مضمون الخبر ويخوفنا بذلك الخبر. وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة، لأن تغسل ألفاظ الكل لكن يروح هذا مينة تخليفات فهمها باجتهادي، يوجد تلك الضمائم اللفظية، يوجد تلك الضمائم ماذا تحريكات ماذا باليد، هي أما تدل على هي تخويف هو لمن يريد يخوف، مرة ماذا بألفاظ يضيف، مرة ماذا بصوته ماذا يقول، يفهمون التخويف. فالأول الأول يا الأول يعني ماذا تخويف بنقل المضمون، يعني يقول يا أيها الناس اتقوا الله في شرب الخمر فإن شربه يوجب المؤاخذة، هو الإمام فقط كان قايل لا تشرب الخمرة، بس هو اتهم من عدة فرق أنه يوجب المؤاخذة فنقل نفسه. والثاني يعني تقول نفس الأثر بأن يقول قال الإمام عليه السلام، هذا أن ينقل نفس الأثر، شار الإمام من شرب العصير فكأنما شرب الخمر، نفس النص اللي نظام الإمام نظر هذا. فإذا على هذا الأساس ماذا في الأول نقل المضمون، أما في هذا نقل ماذا أن طب حينئذ نأتون. أما الإنذار على الوجه الأول فلا يجب الحذر حقيبه إلا على المقلدين لهذا، يعني الآية تدل على حجية إنذار، إنذار ينذره لكن جنة الدفنين خارجين مختصين مقلدين. وأما الثاني يعني إذا نقل نص الألفاظ فنقل الثاني له جهتان، إحداهما جهة تخويف وإيعاء، والثانية جهة الحجات لحكاية ماذا؟ حكاية قول من الإمام. ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد، الجهة الأولى ياهي من جهة التخويف والإيعاء، إذا عمل فيها اجتهاده ونقل نفس النص ترجع من الاجتهاد في معنى الحكاية، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له، لأن المقلد لا يجب أن يتبع في ذي الشيء، إذ هو الذي يجب عليه المقلد. التخوف عند تخويف تخويف هذا المجتهد. وأما الجهة الثانية اللي هي مهمة وهي جهة نقل نفس الألفاظ فهي التي تنفع المجتهد الآخر، إما هذه الذي يسمع منه، الذي تفهمه المشاهد الآخر يسمع منه يعني من المشاهد الأول المنذر الذي خوف الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفته أو لكن وظيفته مجرد تصديق لحضور هذا الكلام عن الإمام، وأن يقول وظيفة المشاهد الآخر ماذا؟ أن يرخ له ويسلم له ما فهمه باجتهاده اللي كان يعد يعني، أو لا يرضخ له في نحمته الوظيفة طبيعية يرضخ له في نحمته. ومعلوم هذا لا تتل آية، يعني الآية قالت وليذر ثلاثة العجيب من إنساء، لكن بل اكتبت العبارة لكن وظيفته وظيفة المشهد الآخر مجرد تصديق في صدور هذا، هذا وظيفة المشهد، وهذا لا يمكن الآية على حديثه تقول أن العدد آخر يقول أستوى يقولها ما أتبعها، لأن هسن تكون أزيد، لكن وظيفة المشهد الآخر مجرد تصديق في صدور هذا كهذا السلام عن الإمام. وأما وهذا لا تبقى الآية بشيء، هذا لا يتبقى عليه إنداء، هذا يتبقى على حديثة إنداء. وأما أن مدلول الخبر متضمن بما يوجب التحريم الموجب للخوف أو الشراء فهو مما ليس فهم الذي تدل على حجيته، هذا تدل على عبد الله لا ينطق عليه عنده، لكنه هذا وين تدل على حجيته، لكنه هذا ليس حج علينا على المجتهد الآخر، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد. إذن هذا أي جبولة، فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين هذا يقوله، هاي آياتنا يدل على أن الحذر والتخوف واجب عند الإنذار. مختص إذا بمن؟ بالفتوى والمفتي، بالمقلدين، بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية. من هو الذي يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية؟ مقلد لذلك المنذر، وهو المقلد له. أما غيره لا، ليس غيره لا، غيره يعني شنو غير المقلد؟ مثال آخر للإجماع على أنه لا يجب على المسير التخوف عند إنذار غيره. إنما الكلام هذا عليه عند إنذار الغير وإعمال الغير لإجتهاده. أنا المسير الآخر ما يجب علي ماذا؟ أن أثير على ضوء تخوفه وإجتهاده وإنذاره. إنما الكلام نقل لنفس الألفاظ، هل يزيد هل هو حج علي ولا؟ إنما الكلام في أنه نحن المسير الآخر، هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ؟ هذا الذي يصدق من الألفاظ صادرة يولا والأطواب من الألفاظ من شك أي من شك أي الألفاظ والأطواب، هل لازم أن أقول صحيحة؟ هذا أصدق في نص الألفاظ من دون اشتهار وكذا أن يحمل شأن إنما الكلام في أنه هل يجب عليه على المسألة الآخر تصديق غيره في الألفاظ والأطواب التي يحكيها عن المعصوم يحكيها أصابع محمد أم لا؟ هذا محل الكلام، هذا مطلوب، هذا الذي هو محل الكلام لا تدل الآية على حجيته، هذا الذي هو صار ياشر جهة ثانية، هذا لا تدل الآية على حجيته، ليش؟ هذا يجب عليه إلا، والآية لا تدل على وجوب ذلك، يعني على وجوب التصديق، على من لا يجب عليه التخوف حتى التصديق، وهو من الذي لا يجب عليه التخوف مشكلة، فالحق أما ليش لا تدل على رمية صحيحة الله؟ فالحق أن الاستدلال بالآية أن تقويم يكون مصير على أن الاجتهاد والتقليد واجب، اجتهاد تفقد واجب، والتقليد يعني الحذر من المقلد واجب. فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد من وجوب الكفاية طبيعي، وعلى وجوب التقليد هنا هم وجوب الاجتهاد هم وجوب التقليد، هذا آية وأكو بعض الأدلة في دار الاجتهاد والتقليد الذي تروح أدلة بعضها مختصة بالاجتهاد وبعضها مختصة بينا بالتبع. هاي لا الآية تدل على أن الاجتهاد واجب والتقليد ماذا؟ واجب لنا في التقليد الثاني. فالحق أن أدب الآية على وجوب الاجتهاد كفاية وعلينا على وجوب التقليد على العواني وجوب الاجتهاد يتفقه ولينذر، وجوب التقليد وليحذر الحذر على وجوب الحذر على العوام أولى وجوب التقليد على العوام، على العوام محلق بالتقليد أولى من الاستدلال بها علينا على وجوب العمل بالقدر علينا على كل الناس حتى المشركين. لا هي لا تدل على ذلك. مولانا إذا أثبتنا الإنذار هذا ننقل نفس الرواية، هي نوعا ما إذا ما فيها تستقبل الإنذار تستقبل من مثلا من رواية أخرى، إذا مخالفت نفس الرواية يمكن من خلال قراءة أخرى أن فيها إنذار بسائل التقويم، يعني نحن نقينا نفس الآية الناصر من خلال هذا لكن نستطيع أن نثبته بطريقة أخرى، نثبت بطريق آخر يعني على أن الإخبار بمجرده ولو من دون تقويم يعني هذا الشيء نفس وصول النص إلى المجتهد أي صحيح، بس مو بالآية الناصر هذا رجل بالآية النظر يقول لماذا نقول آية آية ماذا منفردة ما نقرده أقلت إن شاء الله رواية بعدين تجين آيات أو روايات أخرى تدل على ذلك على أنه ماذا نقل نص الألفاظ والأطواب حج على الكل حتى علينا أنا مشاهد صحيح كلامنا نقول هذا قال حقبة يقول وذكر شيخنا البهائي من تدل إلى أن هذه الرواية دلالتها علينا ضعيفة شلون من تدل لأن يدينا إن شاء الله فرد حديث يستدلون به على حديث قبل الواحد يا هو أقول يا حديث يا حديث يجينا من حافظ على أمتي يجينا إن شاء الله 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة شريف دقيق. ولذلك جملة من العلماء قاموا يعلقون ماذا كتب بعنوان 40 هذا مقصود هذا الحديث وقع كلام أنه يدل على حديث قبل الواحد أو لا يدل قالوا بأن دلالة ضعيفة كما يجينا إن شاء الله دلالته لا يدل علينا على حجة قبر الواحد بس المقصود البهائي رحمه الله قال آية النصر دلالته على حجية قبر الواحد لا تقصر عن دلالة من؟ هذا الحديث من حفظ على أرضه لا تقصر. فتعلم هو شيء يريد يقول من حفظ على أمتي إيش كده هو دلالة ضعيفة. هذه آية النفر ماذا؟ لا تقصر في دلالته، يعني هو أقوى من دلالة من حفظه، يعني هو ضعيف ماذا؟ في الأولى وأقوى ضعف الإنين من حديث من حفظ على أمتي، يعني من حفظه ضعيف جدا. فإذا قال آية النفر دلالته ما تقصر، ما تتجاوز ماذا دلالة من حفظ على أمتي، بما أن المفروض دلالة من حفظ على أمتي ضعيف فهذا في نعمة لازمه أضعف. يعني الآية دلالة تصير أضعف من أضعف من حديث من حفظه. إيش يريد يقول؟ وذكر شيخ البهائي في أول أربعينه، أي معدة أربعين هم أربعين حديثا كتاب بعنوان أربعين حديث، ذكر أن الاستدلال بالنبوي المشهور، يعني النبوي المشهور من حفظ على أمتي عبري على حجية الخبري، على حجية الخبري متعلق بمن؟ بالاستدلال. أما الاستدلال بهذا الحديث النبوي، لا لا هذا حديث نبوي، أنا مريت خبر واحد. الاستدلال بهذا على حجية الخبر، حديث خبر واحد، لا يقصر عن الاستدلال عليها على حجية الخبر بهذه الآية، يعني بآية النفر. شنو مقصوده؟ شنو يقول الشيخ البهائي؟ يريد يقول هكي وكأن فيه إشارة للعبارين، وكأن فيه كلام البهاء إشارة إلى ضعف الاستدلال بالآية، آية النقل اللي محي كلام إيه؟ لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا كما يجي من الحدث على أمتي، فإذا هذا لا يقصر. إذا بالتالي شو يريد يقول؟ يريد يقول دلالة الآية ضعيفة، كما سيجي إن شاء الله عند ذكر الأخبار البين دلالة من حدث ضعيف جدا. لك ولكن ظاهر صح فلحد الآن. إذا خرجنا من الحسينية النجفية والتقى بنا شخص وقال بالتالي شنو صار في الأدب آية النفر يمكن الاستدلال بها يولا، نقول له لا. ليش يكون عقب؟ ليش؟ لماذا؟ نحن خاطرين انتهى اليوم الإشكال الثالث، نقول له لأجل أنه ماذا؟ لأجل أنه إنذار. هذا لا تعرف إنذار، ما قالت ماذا؟ إخبار. وفرق بين الإنذار وأخبار، إنذار إخبار مع التفصيل. بالتالي هذا راح يصير، ولكن يمكن أن يشكل علينا فيقول فتذكرون رواية فلن الفضل بن شعبان في بيان رواية وقت، ما هي علة وجوب الحج؟ واحد من علة وجوب الحج ما هي؟ واحد من علة وجوب الحج نقل أخبار الأئمة عليهم السلام، ثم استشهد الإمام بنا بقوله تعالى فلولا نفر من كل فالإمام قال علة وجوب الحج ليه؟ نقل الأخبار أخبار، يعني أخبار كنا يعني يعني مستشهد بين الواحدين أخبار من يطرحوها الرواد من يطرحوها، فالإمام استدل على حجية هذه الأخبار وحجية نقل دينا بآية النصر يضب على أحسن قريب، فالإمام هو استدل دينا بآية النصر على حجية نقل أخبار. بعد أحسن من هذا وعشان شدري الإمام إذا استدل فيه بين الإنسان المقصود من عنده ما يشمل ما الإخبار إيه ذلي المقصود من عنده ذلي أي معنى أنه هو اللي إخبار يا من وية التخويف، أو نقول هو هذا كله هو نحن الرواية هو إخبار تخويف. بالتالي الرواية تبقى من حدا على من نقل أخبار العلم الرواية هو خطي ما بالتبدينا بهذه الآية يأتينا لا ولكن ولكن هذا هذه الرواية بلي رواية هي خبر واحد، هي رواية حلوة بلي هي خبر واحد، والمفروض أنه بعد لم يكن عندنا حجية الخبر الواحد، فكيف تستدل بها لإثبات حجية الخبر الواحد؟ لولا هذه النقطة كان لا بأس. إذا جبنا مثل هذه الرواية كم رواية أو ويا الرواية قرأت في العلم لا بأس. لذلك ولكن ظاهرة من الآن الشيخ يريد يصلح الاستدلال بعد ما هدنا في مدة يومين استفيد رقية دقيقتين، يريد ماذا؟ لا يدعم الاستدلال بهذه الآية الشيخ، ولكن ظاهر الرواية المتقدمة يا رواية إيه؟ قال واحد لولا هذه النقطة كان لا بأس. إذا جبنا مثل هذه الرواية كم رواية أو ويها الرواية قرأت في العلم لا بأس. لذلك يقول ولكن ظاهره من الآن الشيخ يريد يصلح الاستدلال بعد ما هدمه في مدة يومين استفي ظرفية دقيقية يريد ماذا لا يدعم الاستدلال بهذه الآية الشبلفوت ولكن ظاهر الرواية المتقدمة يا رواية عن علل الفضل بشهدان اللي قلناها علة وجوب الحاج هي نقل أخبار عنه يدفع هذا الإيراد هي إيراد هذا الإيراد الثالث وهو أن الإنذار لا يشمل كل إخبار ليش يدفعه لأن الإمام شنو قال قال علة وجوب الحاج هي نقل أخبار العلم ثم التدل بالآية أي فإن المقصود من الإنذار ما يعم الإخبار ولكن يريد يخفض الثالث دعم لكنها من الآحاد من أخبار الآحاد إذن ما تصلح أن ترفع اليد عن ظاهر كلمة الإنذار ظاهر كلمة الإنذار بعد تبقيه هو بل مختص المعنى اللغوي وهو الإخبار مع التخويف ما نرفع اليد عنه ونقول المقصود من عدة هو الإخبار وإن لم يكن مع التخويف فلا ينفع أو فلا تنفع هذه الرواية في صرف الآية آية النهر عن ظاهرها بل عن ظاهرها شنو ظاهرها ظاهر الإنذار بل ظاهر حدث في الخبر واحد ظاهر حدث في الإنذار فقط موت الخبر واحد فلا ينفع هذا إشكال رابع يعني هذا إشكال رابع إشكال رابع هذا راح يصير وهو أنه لو سلمنا أن الإنذار يصدق عليهم على كل شنو على كل إخبار سلمنا على كل إخبار يصدق إنذار سلمنا ولو لرواية العلم مثلا أو مثلا لو سلم أو بالنسبة الشاحة تصير أن المقصود هيتشي فلولا نفر من كل أمة طائف ليتفقهوا ولينذروا ينذروا يعني يخبروا سلمنا إنذار بمعنى إخبار ولكن مع ذلك لا يمكن التمسك بالآية ليش؟ لأنه إذا من كل فرقة راح الطائفة يعني فرق جماعة كبيرة قول يمكن على أنه جماعة كبيرة غالبا بعد قولهم يفيدوا علم إذا جماعة إجوا ماذا؟ راحوا جبتوا إجوا أخبرونا بشيء نقلون نفر الخبر إذا كانوا أربعة خمسة يعني مقدار اللي يطلق عليها طائفة فهيطلق على الخمسة ستة وأخبرونا هذا الخبر يفيد ماذا؟ تواتر لعله علم بعد ماذا؟ تعليم فالآية على حقيقة قول الطائفة اللي هي مثل جماعة مثل خمسة ستة مبدل على حجية قولنا واحد واحدة إذا إجي لو فرضنا على أنه فرض واحد واحدة راح وإجي أخبرنا واحدة إجي لو فرضنا هذا ما ينطق عليه الضعف هذه الآية تدل على حجتها ونحن الذين نقول بحجة خبر واحد نقول بحجة الخبر حتى في هذه الصورة مقصودة من خبر الواحد غير المتواتر بحيث يشمل حتى إخبار الشخص واحد لا تقول شيخ هو الآية ما قيدت الآية قالت فالطائفة تخرج ويرجعون ينذرون ما قالت إلا الطائفة لابد أن تبلغ ما فاحد مفيد علما للعلم وللتواتر نقول الآية خطنا قيدت اعتمادا على الغالب من باب أن الغالب الذي يطلعون فرد مقدار يفيد العلم لما يرجعون قالوا يفيد العلم من هذا الباب بعد ما تحتفظ بالغالب ثاني لذلك يقول مع إمكاني منعي دلالة الآية على المتعارف هذا مضارع حتى لو سلمنا أن الإنذار مقصود عند العلم حتى لو كان هذا المقصود عنده لا يمكن التمسك لماذا؟ لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل سوق عدسة يعني الشيخ ماذا؟ ناظر علما إلى الرواية ما ناظر علما أنا إشكالي صدرت عليه من على الآية هو قاعد يصب عليه من على الرواية يقول أفرض الرواية ماذا؟ انت كانت من اخبار احد لكن ياها قرينة تفيد العلم لو سلمنا لكن يرد عليها هذا اشكال على الرواية ولان الغالب تحدد من يخرج الى الحج من كل صفحة يعني من كل ناحية بحيث يكون الغالب حصوله القطع من حكاية بحكم الله الواقع لما يحكو عن الامام فاذا حصل عليه ففي هذا يجب الحذر عقيبة انذارهم فالرواية افرض مثل على من على حجية ماذا القضاء ولكن مختصة بصورة إفادة العلم لا تقول الرواية مطلقة ما قالت بشرط أن يخرج جماعة وكذا ولما يرجعون ذولا الجماعة الذي يخبرون بأخبار عامة لابد يكون جماعة يبي يتقالوا من العلم ما قالت ما قيدت تقول إطلاق الرواية منزل علامة على الغالب من ضمن أن الغالب جماعة يخرجون يبي يتقالوا من العلم لذلك الآية اكتفت عن التقييد وبحمد الله انتهت هذه الآية ننتقل علما إلى الآية الأخرى، ومن جملة الآيات التي استدل بها استدل بها جماعة تبعا للشيخ في العدة استدلوا بها على حجية الخلق، قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بالله هذا الكتاب بسيط، ما فيش نفس تقريب الاستدلال فيما في آية النفر، في آية النفر شلون الآن ما نستدل كذلك؟ طب كيف نستدل هكذا؟ نقول بأن الآية تظلمنا فيش القوات تقريب الاستدلال أن هكذا يقال بأن الآية دلت على وجود إظهار الحق وحرمة الكتماء. إن الذين يكتمون إذا ليه يضمون يعني ما يظهرون ما أنزل الله من الحق، مثل ماذا قضية القدير، هؤلاء الناس أولئك يلعنهم ويلعنهم اللاعنون، دلت على وجوب إظهار وحرمة الكتمان. ومعلوم لازم حرمة الكتمان ووجوب الإظهار لازمه ماذا؟ وجوب القبول، يعني لما ينقرن شيء واجب علينا ماذا؟ أن نقبل، وإلا هو خطية واجب عليه أن ماذا؟ يظهر، يحرم عليه أن يفتح، لكن إحنا مواجب علينا أن نقبل، هذا خلاف ما ملازم العرف، العرف يفهم الملازمة بين من وبين من؟ بين وجوب الإظهار وبين وجوب القبول، إذا يثبت ذلك المطلوب، يعني معناه أن نقل إيش راح يصير؟ حجة، إذا لم يكن حجة لما كان القبول علينا واجبا، لذلك يقول: وتقريب الاستدلال والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر من أن حرمة الكتمان تستلزم حرمة وجوب القبول عند الإظهار. هذا الأول ثالث النامج، ثالث النامج، لأن ذاك كان مختص فيما بكلمة الإنذار، هنا كلمة الإنذار بعد ما موجودة، بس المقصود الإشكال الأول والثاني، الإشكال الأول شنو هو؟ خلنا نتذكر الإشكال الأول إيش يعني؟ أن الآية ليست في مقام البيان من ناحية أن الحذر متى يجب؟ لعل المقصود أن الحذر واجب عندك، لعل فإطلاق ليس فيها من هاي النظر، نبذ هذا الإشكال يأتي، نقول بأن الآية لا ليست في مقام البيان من ناحية أنه متى يجب القبول ومتى لا يجب، هي في مقام البيان أن الإظهار والكتمان ماذا؟ حرام. أما متى يجب القبول؟ هل يجب القبول مطلقا أو يجب القبول عند حصول الحلم؟ لعل ليس في مقام البيان من لعل المقصود يجب القبول ماذا؟ عند حصول العلم، يعني الناس المدولات الناس يجب عليهم الإظهار، هاي أظهر يحرم عليهم الكتمة، لكن احنا القبول شو يجب علينا؟ عند حصول العلم يمكن نقول يا اخوان تجي قضية اللغوية، اذا هؤلاء يجب عليهم ماذا؟ ان يبينوا ويظهروا الحق دائم، لكن احنا ما يجب احنا القبول الا متى؟ اين الحكم؟ اين ينظر اللغوية؟ لازم ان نقيد وجوب اظهار هؤلاء بما يلاحظ، فنقول يجب عليكم ايها الناس اظهار الحق، لكن شو بديش اظهار؟ اذا افاد قولكم العلم تشكون الجواب انه لا، لعل الآية امرت فينا بالاظهار، هذا يجب عليه الإظهار وهذا يجب عليه الإظهار وهذا يجب عليه الإظهار وهذا حتى ماذا؟ يظهر الحق ويصير بينا كالشمس في رابعة أو رائعة النهار. المسألة على هيك المسألة على الإظهار واجب وعيد أن يفتح قول العلم. لكن أنا لما أظهر أفرض طبيعة هذا العلم. أنا لما أظهر أنت ما راح تظهر. لكن ما تظهر شوية شوية الحق ماذا راح يصير ماذا وهذا في سير علم قد نتيجة عليه بعد ذلك اتباع الحق المعلوم. فطرة الإشكال الأول يأتي. أن الآية ليست في مقام البيان من ناحية أنه متى يجب القبول ومتى لا يجب في إطلاق ليس من هذه الناحية. والإشكال الثاني أيضا يأتي الإشكال الثاني تذكرون أنه ماذا كان أنه التفقه ماذا هو معرفة الأمور الأحكام الواقعية وشيولة. فالإنذار لابد أن يكون بالأحكام الواقعية. فالحذر يجب متى عنده الإنذار بالأحكام الواقعية يعني عندما أعلم أن هذا إنذار بالأحكام الواقعية فمقصود صورة الحلم نفس الشرع. المقصود من الحق هنا ماذا الحق الخيالي والحق الواقعي إن الذين يكتمون ما عندنا من البينات والهدى هدى الواقعي أخي سيكون أعرف أن هذا هدى واقعي أعلم حتى حينئذ يجب القبول. فالآية السيف حينئذ دال علينا بناء على هذا الإشكال الثاني أنه يجب القبول متى فقط وفقط عند حصول العلم. وفرق هذا الإشكال عن الإشكال الثاني كما ضيعنا فيه أنه على الإشكال الأول أصلا في الآية ما فيها دلالة قصور ما فيها دلالة على أنه الخبر حجة حتى إلى العلم الصحيح. أما في الإشكال الثاني الذي نقول فيها دلالة على عدم حجة في صورة عدم حصول أكثر. لذلك يقول قدس سره ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفي. شلون يعني شلون تطبق طبقة عن طبقة إشكال الأول راح أطبق ترى من سكوتها هذا الإشكال الأول وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الأمر هذه دلالة لكن من هذا المعنى أنه هل يجب القبول عقيب الإظهار حتى إذا ما حصل علم عقيب الإظهار مع ذلك يجب القبول. هي ليس فيها دلالة من هذه الناحية على أنه يجب القبول أو لا يجب القبول فإطلاق ليس فيها أو إشكال الثاني أو نقول لا فيها دلالة أكثر على أن القبول مختص بصورة حصول علم أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها من هاي عمين من الآية لأن وجوب القبول مستفاد من الآية المستفاد مستفاد من وجوب القبول وجوب القبول مستفاد من الآية أبلي أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بمن مختص وجوب القبول بمن مختص بالأمر يعني فهمت أن في الأمر متعلق بمن باختصاص اختصاص وجوب القبول بالأمر الذي يحرم كتمان ويجب إظهار وهو ما الأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهار حق الواقع يقول هدى الواقع أول شيء يقول بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس شنو مقصوده ليس مقصوده إلا الأمر للناس بالحق يعني بالحق الواقعي ولا الحق المعلوم أنه بالحق واقع ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس ماذا حجية قول المظهر تعبدا يعني شنو حجية قول المظهر تعبدا يعني أنه يجب قبول والعمل بقوله كل ما يقول علمتم أنه حق واقعي وهذا المقصود يا أخي ولا يريد من هذا الخطاب تأتي حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطارق الحق الواقعي ويشهد نرجعه إلى هذا إن شاء الله تعالى.